إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه وعفوه ولطفه ورحمته أن يجيرني وإياكم منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيرة خير العباد من الميلاد إلى الوفاة دروس وعبر وعظات، وما زلنا مع حادثة الإفك التي تعرضت فيها أمنا أم المؤمنين عائشة لما تعرضت إليه. وذكرت في اللقاءين الماضيين طرفا من فضائلها، ولا أستطيع الاستيعاب، فالأمر يطول جدا، لذا رغبت اليوم أن أدخل في حادثة الإفك وحديثها، وما هي الدروس والعبر المستفادة منه. ولو أردت أن أذكرها على التفصيل وترتيب أحداث الحديث فإني سأبلغ بها 100 فائدة وزيادة. وهذا يؤكد أن الشريعة قد استوعبت أحكام الناس بنوازلها ومستجداتها، وأن ذلك يوجد في ثنايا النصوص وبين سطورها، ولسنا بحاجة كبرى إلى أن نعمل العقل والرأي والمعنى والاجتهاد من جهة الرأي بمنأى عن النصوص وآثار الأولين وأحوال السلف الصالح في زمن النبوة ونزول الوحي صلى الله على نبيه ورضي الله عن أصحابه. ولذا سأجمل الدروس والعبر المستفادة من حادثة الإفك إجمالا، وأذكرها على سبيل الإجمال، وما يحتاج منها التفصيل نفصله. وهيئوا أنفسكم أحبتي في الله، فكما ذكرت لكم إن مكثنا وبقاءنا مع حادثة الإفك وحديثها سيطول أيضا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ما نقوله وما نسمعه في ميزان حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسأله مقلب القلوب جل في علاه أن يجعل قلوبنا لا تصرف إلا حيث رضاه، وأن يجعلنا من أهل القول والعمل، وأن يرزقنا ربنا جل في علاه من رحمته. اللهم اجعلنا أذل خلقك إليك، وأعزهم بك، وأفقرهم إليك، وأغناهم بك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إني في ظن القاصر أرى حديث الإفك وحادثته أصلا في قضية المرأة عموما وقضايا المرأة المعاصرة اليوم خصوصا. أرجو أن تسمعوا وتتأملوا جيدا وتتنبهوا لما سأقوله اليوم وفي الجمعة المقبلة. إني أرى بظن القاصر أن حديث الإفك وحادثته أصلا في قضايا المرأة عموما وقضايا المرأة المعاصرة خصوصا، حيث أن نرى أن قضية المرأة قد أخذت حيزا كبيرا في ذهنية المشتغلين في هذا الباب. فانظر إلى قضية المرأة وتعلق هيئة الأمم المتحدة بها، وانظر إلى قضية المرأة وكيف كان المستشرقون يكيلون التهم للإسلام من خلالها، وانظر اليوم كيف أن كثيرا من معانينا الإسلامية الثابتة الراسخة في كتاب الله وسنة نبيه أصبحت في منظار أبناء الإسلام، لا أقول غيرهم، في منظار ومنظور أبناء الإسلام أصبحت تشددا وتزمتا ورجعية وتخلفا وبعدا عن الواقع الذي يعيشه العالم. إننا نعيش في قضية المرأة اليوم أزمة شديدة ولا يعلم عنها عموم الناس، ولا يعلم الناس ما الذي يحاك في كواليس هيئة الأمم ومجلس الأمن، وما الذي يحاك في براثن منظمات حماية المرأة والحفظ على حقوقها، وما هي في حقيقتها إلا نسخ للمرأة من معالم الشريعة والعادات والأعراف التي أقرتها الشريعة. إننا اليوم أصبحنا ننظر إلى تعدد الزوجات والنساء ظلما وجورا، ومن قال أن تعدد الزوجات ظلما فإنه قد كذب صريح القرآن. وأصبحنا اليوم ننظر إلى إلزام النساء بالحجاب رجعية وتخلفا، وأصبحنا اليوم إذا قلنا الواجب على النساء القرار في البيوت ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجة أصبح ذلك رجعية وتخلفا. أصبحنا اليوم إذا شارك الولي في نكاحها وأبدى رأيه ومنع المتزوج أو الناكح الذي لا يستأهل للنكاح أصبح يعضلها ويساومها في حقوقها. أصبحنا اليوم إذا قلنا للمرأة ميراثك على نصف الرجل وللرجل وللذكر مثل حظ الأنثيين في حال التعصيب، لا في كل الميراث، إنما في حال التعصيب أي بعد قسمة الفرائض التي فرضها الله وما يبقى من المال الموروث والتركة، هذه البقية تعصب تعصيبا أي يقتسمها من تبقى من الورثة الذين لم يأخذوا بالفرض والقسمة، هؤلاء يقتسمونها فإن كانوا ذكورا وإناثا متساوين في المنزلة فللذكر مثل حظ الأنثيين. من قال ذلك أصبح ظالما وجائرا. جاءتني أخت قبل أيام مع زوجها تشتكي إلي زوجها أنه قد تزوج عليها، ولما تزوج الزوج قال لا تكفي امرأة وإلا ما تزوج أقع بالزنا والفاحشة، أصبح في منظارها ظالما وفي منظار أهلها جائرا وفي منظار المجتمع خائنا. ما ذلك؟ والله قد أحل ذلك. ليس هذا دعوة أن أقول للرجال اذهب فتزوج الثانية والثالثة، إنما هو دفاع عن منظور إسلامي وحقيقة شرعية ثابتة بنص القرآن. دعني من واقع الناس وسوء حال الناس، فلنفصل بين مقررات الشرع الذي يحفظ حقوق الدواب، بين مقررات الشرع الذي يحفظ حقوق الدواب، وبين محال الناس وواقعهم مع ما قرره الشرع. أصبحنا اليوم في قضية المرأة، إذا قلنا للمرأة يا أختي اجلسي في بيتك ولك حق النفقة وزوجك يقوم بالنفقة، لما لا أعمل ولما لا أختلط بالرجال والنساء؟ وإذا حرمنا الاختلاط في نكاح واجتماع الرجال والنساء في عزاء أصبحنا نستهم بالتشدد والتزمت والتخلف والرجعية. إذا قلنا يجب للمرأة أن تدرس وأن تتعلم ولكن إذا وجدت بيئة مختلطة فلا يجوز لها الذهاب إليها ويحرم عليها الدراسة في البيئات المختلطة، أصبحنا بمنظور العالم والمجتمع من حولنا أهل تخلف وتردد وتراجع، وأصبحنا أهل رجعية وتشدد، أصبحنا نوسم هؤلاء من البادية. هؤلاء لا يعرفون إلا الخيمة والجمل والدابة والبعير والحصان والحمار. أما إذا قلنا يا أمة الإسلام هذا شرع الله، هذا دين الله، أصبح دين الله يكيف على أهواء من يشتهي وعلى مراد من يريد، بحجة أن هذا الإسلام ورب الذي لا إله سواه، ما جاء دين ربنا إلا بما فيه مصالحنا. ولكن انظر إلى واقع اليوم، قلنا طيب نساؤنا تريدون لها الحرية، وما حريتها؟ قال أن تكون لاعبة جمباز وكرة قدم، وأن تظهر أردافها وأداؤها على العالمين، وأن تكون لاعبة سلة، وأن تكون سباحة تتعرى على مرأة من العالمين. هذه الحرية، ونحقق للمرأة حريتها أن تخرج ببنطال جنز ضيق يحتاج إلى رافعة حتى تلبسه، هذه حرية. أن تقول المرأة لأبيها وزوجها لا أريد ولن أريد، ولحقي وحقي وحريتي، ألفاظ وألقاب ما أوسعها وجعلت في غير موطنها، هذه الحرية التي يريد الناس. إن حادثة الإفك فيها من معاني قضية المرأة ومن خصوصياتها ومن أحكامها شيء عظيم كبير جدا، أتطرق إليه إن شاء الله تعالى في ثنايا الجمعة هذه والجمع المقبلة. عباد الله، إن قضية المرأة مؤامرة، ولست من أنصار عقدة المؤامرة، لست مع من يقول أن كل ما يجول من حولنا هو مؤامرة، لا، ولكني أقول أن قضية المرأة هي مؤامرة. وإلا ما الذي يدفع مثل مجلس الأمن وهيئة الأمم ودعوى حقوق الإنسان أن تقيم عشرات المؤتمرات لقضية المرأة، ولما نفصل ونفتش في قرارات هذه المؤتمرات والندوات ما نجدها إلا هجمة على الإسلام وتعاليمه. من بدء عام 74 لما أو 75 لما سمت هيئة الأمم ذلك العام بعام المرأة أو السنة الدولية للمرأة، وأقيم مؤتمر في المكسيك، وبدأت القرارات تتبلور، ثم فيما بعد ذلك من أعوام تتطور حتى بدأت نواة قضية واتفاقية خطيرة هي المشهورة باسم اتفاقية سيداو. في عام 79 أقيم أهل هذه الاتفاقية مؤتمر، وهذا المؤتمر كان يقام على أساس القضاء على صور التمييز وأشكاله بين الرجل والمرأة. يا قوم يا قوم، إن الفوارق بين الرجل والمرأة فوارق فطرية، فوارق فطرية، إذا أردتم إزالة ذلك تلك الفوارق فاجعلوا الرجل يحمل، واجعلوا الرجل يرضع، واجعلوا الرجل ينجب، هذه لها لوازمها من عاطفة الأم وحنانها. إن قضية الفوارق والتمييز على المعنى العام لا على المعنى المذموم، إنها قضية واقعية فطرية، ليست قضية جاءت بها البداوة والعروبة وجاءت بها صحن الصحراء معاذ الله. ولكن للأسف معاشر المسلمين لا ندري ما الذي يجور من حولنا، لا نعرف ما الذي يدور من حولنا. قامت اتفاقية سيداو في عام 79، وهذه الاتفاقية أخذت طابع الإلزام حيث أصبحت اتفاقية دولية تلزم بها الأطراف والدول الموقعة عليها بتنفيذ بنودها. في عام 81 لما وقع على هذه الاتفاقية 50 دولة دخلت في حيز التنفيذ وأصبحت اتفاقية دولية ترعاها هيئة الأمم. ثم تتابعت الدول على التوقيع، وامتنعت بعض دول الإسلام عن التوقيع، إلى عام 2009 وقعت جميع دول الإسلام على اتفاقية سيداو مع وجود التحفظ على بعض القرارات، ونحن نشكر من تحفظ على ذلك وإن كنا لا نحب التوقيع من أصله. وبقيت دولة السودان والصومال، وأما السودان فقضيتها معلومة، وأما الصومال فعظم الله أجركم. وسائر دول الإسلام وقعت على هذه الاتفاقية. أصبحت هذه الاتفاقية هي شعار قضية المرأة والحامية للمرأة والتي ترجع حقوقها، وجاءت بألفاظ فضفاضة وعبارات واسعة جعلت المرأة اليوم متمردة كل التمرد على الله قبل التمرد على مجتمعها. وأصبحنا اليوم نرى من البنات والنساء ومن فتياتنا أشياء والله الذي لا إله سواه، لو أدركها أجدادنا قبل 20 سنة لمات في قلبه في سكتة قلبية في مكانه لما يرى من انحلال شديد في واقع المسلمات اليوم إلا من رحم الله تعالى. ليس بحثي اليوم هي سيداو، وسأتطرق إلى سيداو على التفصيل، ولكني أحببت أن أقرأ عليكم بندا من بنودها حتى تعرفوا ما الذي يدور من ورائكم. والواحد منا يأتي بيته يفطر ويتغدى ويتعشى وينام ولا يعلم أن امرأته وبنته تسحب من تحت لحيته وهو لا يشعر، ولا يعلم أن عرضه يمتهان وهو لا يشعر. انظر إلى اتفاقية سيداو وخذ بندا من بنودها. جاء في المادة 16، وهي تتعلق بالتشريعات الأسرية، تتعلق بالتشريعات الأسرية. ولو أني قرأت عليك ما سبق، فالواجب اليوم على هذه الاتفاقية، وتحملون اعذروني، لكن الواجب اليوم أن يجعلوا في هذه الاتفاقية بند جديد، أن الواجب على رجال العالم أن يتعرضوا للخصاء. خلاص ما يبقى رجال في مثل هذه الاتفاقيات، لا يبقى رجال. لذا لابد من إضافة بند أن يتعرض الرجال إلى ما يمنع رجولتهم. اسمع ماذا يقول أهل سيداو: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس التساوي بين الرجل والمرأة ما يلي: أولا، نفس الحق في عقد الزواج. ماذا يعني؟ لا تستغرب بكرة تطلع المرأة وتقول لك طالق طالق طالق بالثلاث، طالق طالق طالق بالثلاث، ويلزمك أن تتحجب عنها. نفس الحق في عقد الزواج، ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، إسقاط لشرط الولاية في عقد النكاح. وقال النبي: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، ولعل هذا له وجه في الشريعة. نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. إذن على هذا يلزم المرأة أن تدفع للرجل أيضا مهرا، وعلى هذا يلزم المرأة أن تشارك في أجار البيت، وعلى هذا يلزم المرأة أن تشارك في أثاث البيت، وعلى هذا يلزم المرأة أن تشارك في النفقات، وعلى هذا يلزم المرأة أن تقول للرجل: لا شأن لك بي أبدا. وللمرأة حق في فسخه، ما في شيء اسمه عصمة وطلاق ورجل، هذا ما له وجود. أيضا نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، سواء أنها مستقرة مع الزوج أم ليست مستقرة، تعيش معه في نفس البيت أم خارج البيت، لها الحقوق كوالدة في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال التي تكون مصالح الأطفال هي الراجحة. نفس الحقوق في أن تقرر بحرية، المرأة تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد الأطفال، هي حرة، 1-2 هي حرة، ما بدها هي حرة، لها الحقوق والمسؤوليات كوالدة، ولها الحقوق بحرية وبشعور من المسؤولية أن تحدد وتقرر عدد أطفالها، وأن تقرر فترة الإنجاب بين طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق. أي تصبح نساؤنا عندها ثقافة في قضايا الموانع التي كانت تعد في زمن من الأزمان من الجرائم الدولية، أن تصبح نساؤنا على اطلاع من خلال هذا العالم المفتوح والعولمة والشبكة إلى كل خفايا أسرار ما يكون بين الرجال والنساء. قال: ونفس الحقوق والمسؤوليات، نفس الحقوق، المرأة والرجل يتساويان، نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذلك من الأنشطة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني. وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة. لا يجوز لك على اتفاقية سيداو أن تطلب زوجتك كأسة شاي، ممنوع. ولذا غدا سيكون في البيت غسالتان، وسيكون في البيت جلايتان، وسيكون في البيت إبريقان، وسيكون في البيت، لا طبعا تساوي مسؤولية حقوق، فكما تصنع تصنع أنت. نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة فيما بذلك، حق اختيار اسم الأسرة، وحق المهنة، وحق الوظيفة. نفس الحقوق لكلا الزوجين، اسمع، فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات وإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف بها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة، لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيه التشريع القانون لتحديد سن أدنى الزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا. هذه اتفاقية وقعت عليها الأردن، هذه اتفاقية أصبحنا نعيشها واقعا ونحن لا نشعر. هذه اتفاقية إذا بكرة أزيل التحفظ، غدا أزيل التحفظ، وظل هذا المجلس وتلك الهيئة الراعية للحضارة الغربية تضغط على الدول التي أبقت تحفظا على بعض المواد وأزالت هذا التحفظ، ممكن للمرأة أن تحاكم زوجها غدا إذا قال لها أنت مسيئة في حق زوجك، لأنها تقول أنا أفعل حقي وحقوقي. وانظر اليوم إلى بناتنا، انظر اليوم، اجلس مع بنت عمرها 14 و15 و16 و17 أو 20، أكثر كلمة تتردد على ألسنتهن: أنا حرة، أنا حرة، ليس من مسلم حر، إنما الواجب على المسلم أن يسمع وأن يطيع. والحرية في الشريعة مقيدة بضابط الشرع. لذا لا بد أن نقف مع حديث الإفك وحادثته وقفة خاصة فيما يتعلق بقضايا المرأة عموما وقضايا المرأة المعاصرة خصوصا. اللهم استر أعراضنا وأمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا ننكر أن نعيش زمان ضعف للأمة، وأن أمة الإسلام تعيش تحت وطأة عالم غربي كفري جعل كل ما حوله فقط لبقاء نفوذه وسيطرته. ولكن هذا لا يمنع من حق المدافعة، ولا يمنع من حق أن أسعى لدفع الباطل. أين الحقوقيون الإسلاميون؟ أين الوجهاء؟ أين أرباب المناصب؟ حتى يعلم كل من تسول له نفسه بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقية وابتذال نسائنا أن الأمر ليس بيده. أين الذين يشتغلون في حقوق الإنسان؟ دينك مسلم يا رجل، أنت مسلم، واعلم أن صلاح معاشك ومعادك بالاحتكام لشرع الله. والله هؤلاء، والله لو يعلموا ما أعطى الإسلام المرأة، والله ليقبلون القرآن صبح مساء. سورة كاملة يسميها ربنا باسم النساء. تأتي أم عمارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي أن كل ما يأتي كله للرجال وليس للنساء فيه حظ ونصيب، فينزل الله قوله في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات الآية، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل إن الله حفظ للمرأة استقلالية خاصة، ومنع الرجل من أن يتشبه بها، وجعل التشبه بها موطن لعن، وحفظ الله المرأة بنتا فحرمها من الوأد، وجعل الله ميلادها سببا من أسباب دخول الجنة إن أحسن تربيتها، وحفظ الله المرأة أما، وحفظ الله المرأة خالة فجعلها والدة. الإسلام أعطى المرأة حقوقها تامة، فلها حق التملك، ولها حق اختيار الزوج بمشاركة الولي وإذنه، ولها حق الميراث، ولها حق الاعتراض كما اعترضت عائشة في حادثة الإفك، ولها حق الدفاع عنها، ولها حقوق متعددة في الشريعة. ما نحتاج إلى سيداو ولا ميداو حتى تحفظ حقوق المرأة. نحن أزمتنا هي التطبيق الصحيح لمعالم الإسلام في معاملة المرأة، هذه أزمتنا. بل إن من رعاية الإسلام للمرأة، ثبت في الحديث أن الرجل إذا خرج مجاهدا وبقيت زوجته، اسمع الحديث، يقول النبي لأصحابه صلى الله عليه وسلم: حرمة نساء المجاهدين، من خرج في سبيل الله، انظر كيف يحفظ المرأة ومن جاهد، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتكم، كحرمة أمهاتكم. وأي قاعد، وأي قاعد أخلفه مجاهد في قومه في أهله فخانه، اسمع، وقف له يوم القيامة فأخذ من عمله ما شاء. ألم يعطي الإسلام المرأة حقوقا ما لها عد ولا حصر؟ وليس هذا موضوعي وسأتطرق له في ثنايا الجمعة المقبلة. عندي موسوعة فقط في أحكام المرأة من الكتب التسعة فقط، من الكتب الستة فقط، فيها 1300 حديث فيه حكم للمرأة ويحفظ حقا لها. النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أمه يجير رجلين من المشركين، فيأتي علي بن أبي طالب يأبى إلا أن يقتلهما، فتأتي أم هانئ تقول: يا رسول الله، أرأيت أخي؟ قال: وما؟ قالت: يقتل من أجرته. فقال النبي: يا أم هانئ، فقد أجرنا من أجرت. ليست المرأة ممتهنة ولا مبتذلة، ولا المرأة رجعية، ولا المرأة تخلف، ولا المرأة عورة ولا عيب كما يظن الناس. فنحن بحاجة إلى من يستطيع أن يشارك في الدفاع في مثل هذا الباب على موازاة اتفاقية هيئة الأمم وسيداو. لا بد أن تصدر اتفاقية إسلامية تظهر جوانب رعاية الإسلام للمرأة وحفظها لحقوقها. هذا طرف، وهذا عنوان، وتفصيله يأتي في الجمعة المقبلة إن شاء الله. وسأبرز معاني المرأة وحفظ حقوقها من خلال حادثة الإفك صلى الله على نبينا ورضي الله عن أزواجه وأصحابه. اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولكل من أحبنا فيك وأحببناه فيك. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وادفع عنهم يا رحمن يا رحيم. اللهم استودعناك أهل السنة في كل مكان، استودعناك أهل السنة في العراق وفي الشام وفي لبنان وفي الكويت وسائر بلاد المسلمين وفي إيران، استودعناك اللهم أهل السنة في اليمن وفي دماج، استودعناك اللهم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ الأمن والأمان في سائر بلاد المسلمين، اللهم ول على المسلمين خيارهم يا رب، استودعناك مصر وأهلها وول عليهم خيارهم يا رب، استودعناك المسجد الأقصى وأهله ورد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، ربنا ملك البلاد اهد قلبه واجعل فيه صلاح العباد والبلاد، والحمد لله رب العالمين.